يعني بدنا ننتظر شوي حنان ولا فينا نبدأ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. تكتبين حاجة؟ اكتب. ويستحب أن يكون المؤذن متطوعا متبرعا، يعني لا يأخذ مالا على الأذان، يفعل ذلك احتسابا للأجر عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني لا يقبض مالا مقابل الأذان. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. نقطة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن سبع سنين محتسبا، يعني طالبا الأجر من الله، كتبت له براءة من النار، يعني لا يدخل النار، رواه الترمذي وابن ماجه. الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. نقطة. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه. المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه. معنى المتشحط المتخبط، والمضطرب والمتمرغ. يعني إذا الشخص كان يقاتل في سبيل الله بنية خالصة فأصيب فنزف دما وقع على الأرض، يصير يتخبط في دمه، يتمرغ في دمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره. إذا مات لم يدود في قبره. يعني لا يأكله الدود. رواه الطبراني في الكبير، أي في المعجم الكبير. رواه الطبراني في الكبير. نقطة. ويسن مؤذنان للمسجد. واحد قبل الفجر، وآخر بعده. يعني واحد يؤذن لما بعد الفجر، يعني للظهر للعصر، ثم يؤذن الآخر للمغرب للعشاء، وللأذان الأول قبل دخول الفجر. نقطة. ويقام ندبا لفوائت وإن توالت. يعني إذا كان الشخص عليه فوائت قضاء صلوات، يستحب أن يقيم، يأتي بالإقامة لقضاء كل صلاة منها. مثلا عنده 4 صلوات ظهر قضاء، الآن يريد أن يقضيها، فيقيم لأول واحدة، ثم بعد أن يسلم يقيم للثانية، وهكذا. وإن توالت، وإن كان يصليها خلف بعض. ولا يؤذن لغير الأولى منها، إن توالت. أي إن أراد قضاءها في وقت واحد يعني عليه عدة صلوات قضاء بده يقضيها الآن، أول واحدة يؤذن لها ثم يقيم لها فيصليها، ثم عندما يريد أن ينوي للثانية يقيم فقط. أما إذا أراد الآن أن يقضي صلاة عليه يسن أن يؤذن وأن يقيم، ثم غدا في اليوم التالي يريد أن يقضي صلاة أخرى يسن أن يؤذن ويقيم. أما إذا أراد أن يقضيها كلها معا يؤذن للأولى ثم يقيم للباقي. وكذا إن عقبها بحاضرة، وكذا إن عقبها بحاضرة بلا فصل طويل، يعني إن كان يقضي صلاة فاتته ثم بعدها يريد أن يصلي الحاضرة فيؤذن مرة واحدة، يؤذن مرة واحدة لكن يقيم لهذه ويقيم لهذه، هذا إذا لم يكن بين القضاء وبين الأداء الصلاة الحاضرة فاصل طويل، وقت طويل، فيؤذن مرة واحدة. فاصل. نعم إن دخل وقتها، نعم إن دخل وقتها كأن صلى فائتة، كأن صلى فائتة قبل الزوال يعني قبل دخول الظهر، وأذن لها مثلا شخص نام بعد أن صلى المغرب ما استيقظ على صلاة العشاء ولا على صلاة الفجر مثلا، أو استيقظ على صلاة الفجر صلاها ما قضى العشاء، لما قبل أن يدخل وقت الظهر أراد أن يقضي العشاء فأذن للعشاء ثم أقام ثم صلاها، وبعد الظهر ما دخل، لما يدخل وقت الظهر يؤذن للظهر لا يقول أنا أذنت للعشاء، لأنه لما صلى العشاء ما كان بعد دخل وقت الظهر. واضح؟ نعم إن دخل وقتها كأن صلى فائتة قبل الزوال وأذن لها، فلما فرغ منها آخر شيء كتبت فأذن وأذن لها، أي فلما فرغ منها زالت الشمس يعني انتقلت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، مالت إلى جهة المغرب، أذن للظهر، فلما فرغ منها زالت الشمس أذن للظهر للإعلام بوقتها، يعني ليعلم أن وقت الظهر دخل. ومثله يعني مثل هذا الحكم ما لو أخر مؤداتا لآخر وقتها، فأذن لها وصلى، فدخل وقت ما بعدها، فيؤذن لها أيضا. يعني إذا كان مثلا أخر المغرب لآخر وقت المغرب، قبل أن يخرج الوقت أذن وصلى المغرب، لما انتهى من الصلاة دخل وقت العشاء، فهنا يستحب أن يؤذن أيضا العشاء. نقطة. فعن أبي قتادة، رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم، عن الصلاة، انه حصل انه مر وقت صلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة نائمون، فخرج الوقت وهم نائمون، نقطتين فوق بعض. ثم أذن بلال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع، كل يوم، يعني كأنه يصلي حاضر، أذن لهذه الصلاة كما لو كان يصلي حاضرا. رواه مسلم. نقطة. وإن جمع، هلا إذا كان عم بيصلي جمع، وإن جمع تقديما أو تأخيرا، أذن وأقام للأولى وحدها، وأقام للثانية، إذا كان أخر الظهر إلى العصر، دخل وقت العصر يؤذن ويقيم فيصلي الظهر، ثم بعد التسليم يقوم فيقيم لا يؤذن فيصلي العصر، أو كان جمع تقديم يؤذن للظهر ويقيم ويصلي، ثم يقيم للعصر ويصلي جمع تقديم. يعني في الصلاة المجموعة، في صلاة الجمع، يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية. فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة ف فصلى بها المغرب والعشاء فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد بأذان واحد وإقامتين. فإذا إذا كنت تصلي جمعا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، تؤذن وتقيم للصلاة الأولى وتقيم فقط للثانية، نقطة أول السطر. ويسن أيضا أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا، يعني لو أذن غير العدل يصح أذانه، لو أقام غير الثقة يصح إقامة الصلاة منه، لكن الأحسن أن يكون المؤذن والذي يقيم الصلاة ثقة عدل. ويسن أيضا أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا. ويسن للمؤذن والمقيم ترك المشي فيهما، ترك المشي فيهما. وعليكم السلام. يعني لا يسن لمن يؤذن أن يمشي وهو يؤذن، أو للمقيم لا يسن له أن يمشي أثناء إقامته للصلاة، فإن فعل لا يفسد الأذان لكن ترك السنة، يكون ترك السنة. نقطة. ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، يعني إذا كان يقف هنا فأذن ثم أراد أن يقيم أو غيره يقيم يغير الموضع يقف في مكان آخر، هذا أحسن، فإن وقف في نفس المكان لا يضر. ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان وبصوت أخفض، أخفض وبصوت أخفض من الأذان. نقطة. وهناك سنن أخرى، يعني كل هذه التي ذكرناها بعض السنن، سنن أخرى تطلب في المطولات من كتب الفقه، في الكتب التي بسطت فيها المسائل وسعت وفصلت. نقطة. ووقت الأذان منوط، يعني متعلق، ووقت الأذان منوط بالطاء بنظر المؤذن، ما معنى هذا؟ بمعنى أن المؤذن إذا تيقن من دخول وقت الصلاة لا يحتاج إلى مراجعة الإمام لأخذ الإذن منه بإقامة بالأذان، طالما المؤذن تيقن بالدليل الشرعي، مش بيطلع بالساعة أو بيسمع بالإذاعة أنه عم بيأذن فبيقوم هو يؤذن، لا، تيقن عن طريق المراقبة أن الوقت وقت الصلاة دخل، فله أن يؤذن من غير أن يأخذ الإذن من الإمام، لأن الأذان لا يتعلق بالإمام، أما الإقامة تتعلق بالإمام، لأنه إن أقام الإمام يقف ليصلي بالناس. طيب، ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن ولا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. وأما الإقامة فهي بنظر الإمام، فلا يقيم إلا بإذنه. لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، ماذا لو أقام المؤذن من غير أن يأخذ إذن الإمام؟ شو بصير؟ فلو أقام المؤذن بغير إذن الإمام اعتد به، يعني الإمام يبني على أذان المؤذن، أي على إقامة المؤذن، الإمام يبني على إقامة المؤذن. إذا خلص أقام المؤذن، لو لم يأخذ الإذن من الإمام يصلون بناء على إقامته. اعتد به، يعني إقامته تكون معتبرة. نقطة. قال النووي رحمه الله: والأصح أن الأذان أفضل من الإمامة، مش معناه أنه هذا أصح والثاني باطل، هذا القول في قول صحيح وفي قول أصح في المذهب، في مذهب الشافعي، عندما يقول الأصح معناه أن القول الثاني صحيح، ليس معناه أن القول الثاني يكون باطلا. عندما يقول الفقيه الأصح كذا يعني القول الثاني صحيح،